قوله جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فيه استفتاء المرأة للرجال، فيه استفتاء المرأة للرجال، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا قول الأكثر من العلماء، ولم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون صوت المرأة عورة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أخذ البيعة على النساء: ولا تكلمن من الرجال إلا المحرم، وهذا خبر ضعيف. والصواب أن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، قد حرم الله جل وعلا على المرأة الخضوع بالقول، فقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول محرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة. الخبر متفق على صحته. فمنعت المرأة من التسبيح مع أنه عبادة ومشروعة في الصلاة لئلا تفتن الرجال، وأذن لها بالتصفيق، فكان هذا دليلا على أن صوت المرأة فتنة، وأن المرأة لا تخاطب الرجال إلا بقدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة فإنه قد يؤول إلى الحرام وإلى تعلق القلوب، فإن الأذن قد تعشق قبل العين. وفيه يخذ من هذا الحديث أنه لا حياء في الدين، قد قالت عائشة رضي الله عنها فيما روى عنها البخاري معلقا في صحيحه ووصله مسلم وغيره: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. ولم يذكر في هذا الخبر أن المرأة حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم كان معها محرم، فيحتمل أن أتت وحدها، ففي دلالة حينئذ على جواز خروج المرأة وحدها إذا أمنت الفتنة، لأن المرأة ما نهيت إلا عن السفر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فحينئذ يجوز لها الخروج بدون محرم إذا لم تكن المسافة مسافة سفر، بشرط أن تؤمن الفتنة. ويحتمل أن هذه المرأة جاءت معها محرمها، ولكنه لم ينكر لعدم الحاجة إليه، وإن كان الأول لعله أقوى.